وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حمزة بالسكت على المد المنفصل